بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا ليكفر أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فماتوا وهم كفار من أضر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يسركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يسلككم أجوركم ولا يسلككم أموالكم. إن يسلكموها فيحفكم تبخلوا ويقضي أضوانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتدعون الله فمنكم يبخل عن نفسه والله غني وأنتم فقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم لا يكون أمثالكم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه الآيات من سورة محمد عليه السلام وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير. وفيها يقول إن الذين كفروا, وهذا يعني يخبر الرب سبحانه وتعالى إخبار, لأن هذه جملة خبرية. دائما الجملة الخبرية هي التي الجملة تتركب من فعل وفاعل مبتدأ وخبر فعل مبني للمجهول. فيقول إن الذين كفروا, يعني يخبر الله عن الذين كفروا. إيش الكفر؟ الكفر هو الجحود. إما يجحد إيه؟ ألوهية الرب سبحانه فيعبد مع الله غيره, نعم, فهذا هو. أو يكذب الرسول أو يكذب الرسل أو يكذب بيوم القيامة أو يكذب أشياء يعني ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله. أو يقول أن الأنبياء سحرة وأنهم مجانين وأنه, ويقول عن القرآن أساطير الأولين. فهذا هو الكفر, والكفر أنواع. فيقول إن الذين كفروا يعني جحدوا الألوهية, جحدوا الأسماء والصفات, كما كذلك ثبت في قريش أنهم يعني جحدوا إيه؟ اسم الله سبحانه الرحمن. فلما الرسول كتب هذا ما اتفق به يعني محمد عبد الله, نعم, بسم الله الرحمن الرحيم, قال ما نعرف الرحمن, اكتب باسمك اللهم. وكذلك أنكروا كذلك لما الرسول كان يعني يقول يا الله يا رحمن, قال تعالوا محمد تعالوا شوفوا هذا, ويقول لا تدعوا اثنين وهو يدعو اثنين. فالله رد عليهم, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني الله الرحمن هو مسميين واحد, ولله كم 99 اسما. فهذا هو الكفر يعني. وصدوا عن سبيل الله, كذلك صدوا الناس عن سبيل, لا يؤمنهما وينهوا الناس. حتى أنهم كانوا في مكة قريش يعني في أيام الحج يتفرقوا بالجهات الأربعة. أي واحد داخل مكة يقول لهم ترى هنا في رجل اسمه محمد لسانه طيب, فرق بين الرجل وزوجته وفرق بين الابن إياكم أن تقربوا. مع أنهم عارفين أن محمد هذا نبي وأنه رسول، مثل ما قال أبو جهل يقال نحن بنو هاشم وبنو مخزوم، يعني كفرس يرهان، الفرس اللي يرهان مرة يسبق فرس محمد مرة يسبقه. وإذا في هذه السنة سمعنا أنه نبي من بني هاشم، طيب متى يجي نبي من بني مخزوم؟ ما في يعني معناه إذن هو لا يؤمن، يعني حسد وعناد. وإلا يعرف محمد هذا عاش في مكة عمره ما قال لهم نبي 40 سنة، رجل عادي. فلما أوحى الله تعالى نادى بالرسالة وأمره الله فاصدع بما تؤمر، وقال يا أيها المدثر وقال يا أيها المنذر، فلأجل ذلك وصدوا وشاقوا الرسول، يعني عادوا الرسول وكذبوا وفعلوا به وآذوا أصحابه الضعفاء خصوصا من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني عندهم يقين أن محمدا هذا رسول الله. ما وكذلك اليهود وكذلك النصارى، فإن اليهود والنصارى جاء في كتبهم أنه سيبعث رجل اسمه أحمد، فهم فكروا النصارى أنه يكون من بني إسرائيل لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا. وهنا فلما بعثوا قال هذا ما هو إيه؟ ما هو الذي بشر به عيسى؟ وهم عارفين يعني، وهذا العناد ما تبينهم الهدى لن يضروا الله شيئا، إنما يضر إيه؟ أنفسهم. فإذا ماتوا وهم كفار خلدوا في النار، وكان وسيحبط أعمالهم، وسيحبط الله أعمالهم، يعني أي إنسان كافر عمل أعمال طيبة في الدنيا، مثلا أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى المساكين، أحسن إلى الأيتام، أحسن إلى الضعفاء، ثم مات وهو كافر ما له ثواب. أما في الدنيا يمكن مثلا الرجل يحسن إلى الفقراء، الآن نحن نشوف نسمع في الإذاعات وفي هذا أن بعض يعني بعض الكفار شيء من ماله يوزع يجعله في مستشفى، حتى بعضها للحيوانات، هل له في الآخرة أجر؟ ماله، لأنه ما آمن. لكن في الدنيا يمكن كان ماله 10 يصير ماله 100، كان أولاده 2 يصيروا 10. أما في الآخرة والله يقول في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا يعني في إيه؟ وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله، ابن جدعان هذا رجل من أقارب عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان يعني يطعم الفقراء، في الصباح الفقراء يجي يأكل، في الظهر يجي يأكل، في الليل يجي يأكل، وهذه سنين يعني. فمات، فقالت عائشة هل ينفع؟ قال لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الرجل الذي يعمل أعمال في الكفر وفي الشرك نعم ثم يسلم، فمثلا الصحابة رضوان الله كأبي بكر وعمر لهم أعمال طيبة قبل في الجاهلية، فلما أسلموا هذا كله إيه؟ نعم يكتب لهم. ومعلوم أن أبو بكر كان رجل كريم جدا، حتى أنه أعتق من الله، حتى حلف أنه لا ينفق على مصفح، فأنزل الله تعالى يعني ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي، لأن مصفح هذا رمى عائشة بالإفك، فقال لا، فأنزل الله تعالى هذه ولا يأتلي، يعني لا يحلف منكم أن يؤتوا سعة والمهاجرين، فعاد ينفق عليه كما كان. وأبو بكر الرجل لا يعني يصل إليه ثم يقول يا أيها الذين، ناداهم باسم الإيمان، وهذا لا يوجد إلا في سورة مدنية، يعني ما يوجد في كتاب الله من أول القرآن إلى آخره يا أيها الذين آمنوا إلا في السور المدى. يا أيها الذين آمنوا يعني صدقوا الله وصدقوا رسوله وصدقوا كل ما جاء عن رسوله، نعم أطيعوا الله، وهذا أطيعوا في الأمر يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذه الآيات وردت في كتاب الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني رأينا في 4 مواضع أطيعوا الله وأطيعوا، وفي آية في النساء وأولي الأمر منكم قال ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تحت إيه؟ طاعة إيه؟ الرسول صلى الله عليه. وفي مرات يقول من يطع إيه؟ الأمير فقد أطاع الله، فأطيعوا الله، وهي في 4 آيات تقريبا هذه، وكذلك في سورة النور من فوق، وكذلك في سورة النساء، وفي سورة المائدة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله، وفي مرات آيات أطيعوا الله والرسول، هذا كثير يعني أكثر من مرات كثير. ولا تبطلوا أعمالكم، إيش إبطال الأعمال؟ أن يرتد عن بعد ما كان مسلم يرتد، هذا إيه أعمال الذي عملها وهو مسلم ما له فيها أجر ولا فيها ثواب، أولا تبطلوا أعمالكم لا تراءوا بعملكم. إيش الرياء؟ مثلا الرجل يتصدق لأجل إيه؟ يقول فلان كريم وجواد ومحسن، أو لينشر في الصحف أو في الجرائد أو في غير ذلك لأجل هذا الغرض، فإنه يعني هذا. والرسول حذر من إيه؟ من الرياء. فجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تذكر في السنة، الإنسان إذا عمل عملا وراء به أنه لا يقبل له أجر. فتصدق، أو وقد جاء في حديث أن ثلاثة من الناس أول من يعذبون، فيؤتى برجل غني عنده أموال ويتصدق بها، فيقول ماذا عملت لهذا المال؟ يقول أنا تصدقت به وما في وجه من وجه الخير. قال إنما تصدقت ليقال فلان كريم وجواد وكذا. ويؤتى بالعالم كذلك الذي علمه الله القرآن وعلمه السنة، ماذا فعلت؟ فيقول كذلك أنا يعني علمت الناس، فيقول كذب إنما ليقال أنك عالم وأنك كذا. وكذلك الرجل الذي جاهد في سبيل الله لأجل يقول جري وأنه شجاع وأنه كذا، فيؤمر بهم إلى النار. فالرياء لا، فالله لا يقبل العمل إلا خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا عمل عملا غير خالصا لله فإن الله يبطل. وهذا الأعمال إما أعمال الردة، وإما يعني العمل الذي يريد به غير الردة. ثم قال إن الذين كفروا، برضو عادها ثاني مرة، يعني كذلك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا عن الإيمان وصدوا عن رسول الله. ولا تجالسوهم فإنه قد فرق بين الرجل وبين زوجته وبين ابنه وأبيه، ثم ماتوا وهم كفار. أما إذا كان كافرا وكان مكذبا للرسول وكان هذا ثم تاب، من تاب تاب التوبة تجب ما قبلها. وهذا موجود في كثير من أصحاب، يعني أبو سفيان كم جيش كان هو رئيسه، بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وصار من المجاهدين وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووحشي الذي قتل يعني حمزة رضي الله تعالى عنه، فالتوبة تجب ما قبلها. والتوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية ألا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا بها. هذا إذا كان الحق لله. وإذا كان الحق للمخلوق رد المظالم إلى، فإذا أكل أموال الناس بالباطل يردها إليه، والله يجي يقول له أنا مشيتك في الشيء الفلاني سامحني، فإذا فعل ذلك كذا. وأما حق الله فقد ثم ماتوا فلن يغفر الله لهم، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالذي مات وهو مشرك هذا لا، وأما إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو فعل هذا فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أو نال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الشفعاء. فإن الناس الطيبين إذا نجوا يشفعون، فالآباء قد يشفعون للأبناء، والأبناء قد يشفعون، والأصدقاء والأحباب. ولذلك نحن لما نصلي ندعو لإخواننا ولمشايخنا ولهذا. فلا تهنوا، يعني يقول الله للمؤمنين لا تهنوا، يعني إذا حاربتم الكفار والمشركين نعم فلا تهنوا، يعني إذا كان عندكم جيش وجيشكم قوي فلا تهنوا، يعني تسالموا الكفار والمشركين، بل قاتلهم. فيكون عندكم جيش وعندكم عدد وعدة وجيشكم كبير، فلا تهنوا أبدا بل حاربوهم فإن الله سينصركم. وتدعو إلى السلم، يعني إلى المهادنة، لا تدعو إلى المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. فمثلا الجيش الإسلامي إذا كان قوي ما يتساهل أبدا، يقاتلهم حتى يعطوا الجزية أو يسلموا أو يموتوا كفار. فإذا كان هناك ضرورة، يعني وجد الجيش الإسلامي ما هو قوي، فليقبل يهابنه، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لما هاجر من مكة إلى هذه المدينة وجلس ست سنوات، ما رأى الكعبة، يعني أنه كان يطوف بها الكعبة، فلما ما رأى ذلك ندب أصحابه إلى الخروج إلى العمرة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه نعم إلى ذي الحليفة وأحرم بالعمرة، وتوجه حتى وصل إلى قرب مكة. فلما وصل إلى قرب مكة سمعت قريش، لأن الرسول لما خرج من مكة خرج سرا، خرج في الغار، ثم بعد الغار بعد 3 أيام ثم فقالوا لا يمكن يدخل مكة، يدخل مكة معنا الناس يقولوا إيه إنه تقوى على قريش. فالرسول بحث معهم، أرسل يعني من يتفاوض معهم، فأرسل مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة ليتفاوض مع رؤسائهم، فقالوا له قالوا لعثمان رضي الله طوف بالبيت، قال لا يطوف بالبيت حتى يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما حصل ذلك أرسلوا رجلا نعم يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في ذو الحديبة، وذو الحديبة هي المحل الذي يسمى الشميسي الآن، يبعد عن الكعبة 20 كيلو. فلما جاء سهيل هذا قال الرسول سهل أمركم، ومعلوم أن الرسول كان يحب الفعل، أي واحد يسمع كلمة طيبة يعني الفافاء، وبالفعل تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل، والصحابة كانوا تقريبا 300 يعني هو 40 يعني ما وصل 400. فكان الرسول إذا توضأ وبقي من وضوء شيء أخذ رجل الصحابي ومسح بها، والذي ما حصل يحصل من الثاني، وإذا تنخم نخامة أخذها الصحابي ومسح بها وجهه، وهذا معروف أن هذا جرف، يعني جرف حتى الإنسان لأبيه أو لأمه أو للملك أو للوزير، هذا جرف ما حد يقبل هذا، لكن الصحابة كانوا يفعلوا مثل هذه الأشياء عشان ينظروا لقريش أنكم لا يمكن أن تصلوا إلى محمد حتى هذول 360 يموتوا كلهم عن آخرين. ما كان دائما الرسول يفعل هكذا، لا مرات يعني يفعل. ثم بعد ذلك حصل اتفاق بين قريش وبين الرسول على أن يوضع الحرب بين الرسول وبين قريش 10 سنوات، وأن من أراد من العرب يدخل في حلف الرسول يدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش يدخل، وأن الرسول يعني لا يدخل مكة الآن ويعود إلى المدينة في عام 6، وفي عام 7 يأتي إلى مكة في ذي القعدة، ويدخل إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود إلى المدينة، يمكن 3 أيام. وحصل هذا، فالرسول لأنه ما يستطيع قريش أدول إلا مع الرسول 360، وهم قريش بذاك الوقت يعني نحن ما نقول دحين زي دحين زمننا ملايين يعني كانوا آلاف يعني ما في شك. فعاد فإذا الحاكم الشرعي إذا رأى من جيشه ضعف فلا بأس أن يعمل هدنة مع الكافرين، وأما إذا كان جيشه قوي لا مثل ما فعل الرسول مثلا في الغزوات، في غزوة أحد، في غزوة بدر، فإن الرسول قتل في غزوة بدر يعني 70 من قريش وأسر 70 منهم، وفي غزوة أحد لما خالف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأوامر التي من رسول الله وهو أن لا يترك أمكنتهم حصل بعض الهزيمة لذلك. فلأجل ذلك هذا يعني ما يقوله الله في إيه في كتابه في هذه الآية، فيقول هنا فلن يقبل تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. الإسلام هو العالي مهما أبدا، وفي بعض المرات يحصل مثلا في بدر مدري في أحد الصحابة يعني المشركون قتلوا 70 من أصحاب الرسول، لماذا؟ عشان ينالوا الشهادة، إن لو كان دائما المسلمون الذي ينتصروا ما في شهادة، والشهادة هذه درجة عالية. قال الله تعالى عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف. والشهداء لما رأوا الذين ماتوا في غزوة أحد لهم من الثواب والهذا قالوا يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل، فقال الرب ما في الموت مرة واحد، ما حد يموت مرتين. فقالوا أخوي، فأنزل الله تعالى هذه الآية وهي شيء، ويكفي بذلك أن يعني مثل عبد الله بن والد جابر وغير ذلك هؤلاء كلهم استشهدوا في هذه الغزوة. ولن يتركم يعني ولن ينقصك، إيش الأثر؟ يعني لن ينقصكم أعمال، الأعمال التي عملتها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في آية من آيات القرآن والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني بغير مكيال وبغير عد. ها فالله كريم، ها من أسمائه الكريم ومن أسمائه الجواد، ها فهو يعطي نعم ويعطي ما يعني الرب سبحانه يعني من يوم خلق السماوات والأرض وهو يعطي الناس، فهل نقص من ما عنده؟ الجواب لا أبدا. ولن يتركم أعمالكم يعني ولن ينقصكم أعمالكم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني الحياة الدنيا إيش يعني؟ التحقير لأمر الدنيا، أمر الدنيا هذا حقير عند الناس المؤمنين، أما عند غير المؤمنين هي الغاية. ولذلك ليس معنى كذلك أن الإنسان يترك العمل في الدنيا، لا ها نعم يعني لا لازم يعمل بالأعمال، فهو رجل عامل يعمل يبيع يشتري يزرع يفعل هذا مأمور به، بس لا تكون الدنيا هي الغاية، تكون الدنيا إيه وسيلة. فإذا كانت الدنيا وسيلة هذا ممدوح. ولأجل ذلك يقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وكان بعض السلف إذا صلى الجمعة يخرج، يعني مثلا ما عنده دكان ولا عنده بيع، يشتري خبز يروح بيته يشتري فاكهة، هذا يعني حركة باع واشترى. فهذا يعني والله أمرنا بأن نأكل من الطيبات، لا يأمر مثلا أن يقعد الإنسان بجوع أبدا، يأكل طيبات وكل من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كل من وهذا. فإذا إيش الممنوع؟ أن يجعل الدنيا هي الغاية، أما يجعل الدنيا وسيلة عنده مثلا عنده عمل يأتي في الصباح ويفتح دكان ويبيع فإذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح أغلق دكانه وذهب إلى الصلاة وأدى ثم رجع، هذا ما في شيء أبدا. ولا يغش الناس فإنه قد يكسب وقد يكثر ماله، فإذا هذا معناه تحقير الدنيا وأن الدنيا ليس. وجاء في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تسوى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. فالدنيا يعني تكون وسيلة، ولذلك جاء في حديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة نعم ويشيك فلن، فلا يجعل الدنيا غارب. فهذا ما إنما الحياة الدنيا لعب وله. وإن تؤمنوا برضو كذلك، وإن تؤمنوا وتتقوا، الإيمان معناه بأركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومعلوم الإيمان في اللغة العربية معناه نعم أحسن هذا ومن ذلك وما أنت بمؤمن لنا، يعني إيه بمصدق لنا. قال إخوة يوسف لأبيهم لما أتوا بقميصه وعليه آثار الدم قال نحن رحنا نلعب وجاء الذئب وأكل يوسف، وهم ناس شباب والشباب دائما يعني عنده إيه تصرفات خربانة. هذا يعقوب ده هذا نبي من الأنبياء، يعني ثلاث زي هذه تمشي عليه قالوا ما أنت يعني فلامهم، لأن هم جابوا القميص صار سليم يعني قميص حتى في دم وجابوه. الذئب إذا يبغى يأكل إنسان إيش أول؟ أول يشك ثيابه ثم يشك بطنه وبعدين يأكل، وهذا ما فعل. وهذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأنه ما في واحد يعني هو كريم وأبوه كريم وجد كريم وجد كمان أربعة هذا يعني إيه يدخل السين ويبعد سنين ظلما وعدوانا ويتهم بإيه بالفاحشة، يعني هذه يعني شيء سهل ما هو سهل يعني هذا الرجل الزيادة. وهناك المجرمون في الأقطار في كل قديما وحديثا سواء حتى في عصر يوسف وعصرنا هذا، اللي يبيع الخمر يكون في الشارع، واحد مسكين واحد يدعى عليه دعوة دخلوه السجن، كثير هذا بيقع. وهذا ثم بعد ذلك شوف ربنا كيف يعني بعد ما يقعد في السجن كذلك، وهذا بعد ذلك يعني يتوب الله عليه ويقول يعني لإخوانه يأتوا بأهليهم ويقول هذا الكلام يعني. ويجلسهم على العرش إلى، وهذه عادة الرسل صلوات الله وسلامه الأنبياء. إيش حصل الرسول إيش حصل عليه في مكة؟ وأصحابه خصوصا الضعفاء كجاء يعني كبلال وكصهيب وغير ذلك، يعني أشياء كثيرة، ولكن بعد ذلك حصل لهم الفرج. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، ولكم أجر أجركم. ولا يسألكم أموالكم، الرب لا يسأل الناس أمواله، إنما عليه الإنسان إذا كان عنده مال عليه أن ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى زوجته وعلى خادمه. وإذا كان عنده مال كثير فإذا وصل النصاب يزكيه، والمعروف النصاب موجود، الله أمر به أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه السور في السور المدنية جاء إيتاء الزكاة. والزكاة لا تجد في كل مال، تجد في في مال مخصوص، يعني تقريبا هي يعني الذهب والفضة والأوراق النقدية التي عندنا الآن هي حكمها حكم الذهب. لا يجي كمان واحد يتفلسف يقول الرسول قال الذهب والفضة ونحن ما عندنا ذهب ولا. الآن نحن لو فتشنا الناس في المسجد هذا مين اللي عنده ذهب وفضة؟ ما في، أو تجد واحد نفرين أو ثلاثة عندهم، وإلا كل الناس عندهم أوراق نقدية، عنده إما سعودي ولا عنده دولار أو عنده كذا. فإذا قال كذا معناه يصير عطل الركن السادس. يقول الرسول قال ذهب وفضة، نحن ما عندنا ما نخبي، فإذا ما خبي إن شاء الله تجي حريقة وتحرق له الأوراق النقدية حقته الملايين اللي عنده، ويروح خلاص بعد ما كان عنده يعني 100 مليون في بنك من البنوك يصير ما في ولا ريال. فلا بد من أداء هذه الزكاة يعني أبدا. فلذلك هنا يقول في هذه الآية ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم، معناه يحرجكم، ما يسألكم أموالكم الرب سبحانه وتعالى، إنما أبين الزكاة، الزكاة ربع العشر، ربع العشر يعني شيء قليل، يعني عنده 1000 ريال وقعدت في الصندوق يدفع 25 ريال 1000 ريال وبشرط قاعدة. وأما إذا أكلها ولا صرفها خلاص الحمد لله ما في شيء. أبدا. وكذلك فهذا ما يعني، فالله يقول فيفكم تبخلوا، ومعلوم البخل الإنسان فيه يعني يعني المال عصب الحياة، المال عصب الحياة، ما في يعني واحد يقول ما يبغى المال أبدا. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هذا شيء يعني خاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده يعني شيء من المال، يجي له ضيف ما يوجد عنده لا طعام ولا شيء، يجي ضيف لا عنده فراش ولا أثير ولا شيء، فيكون جالس على وسادة فيعطي الوسادة لضيفه وهو يجلس على الأرض، ويأتي إلى بيت أزواجه هل عندكم طعام؟ فيقول ما عندنا طعام، فيطلبوه أو يرسل مع أحد أصحابه رضي الله تعالى عليهم، فرجل خذ هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى بيته وقال لها إن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عندك طعام أو لأولادك فحضريها لهذا الضيف. فقالت ما عندنا إلا طعامنا وطعام أولادنا، فقال ماذا تفعلين؟ نوم الأطفال، لعبيهم لعبيهم حتى يناموا، فإذا ناموا نعم ثم بعد ذلك قدم الطعام، فإذا قدمت الطعام نعم وأطفي السراج، أطفي السراج، فيصير هذا مثلا ضيفنا هذا يكون ما أكل يومين ونحن قد فطرنا وتغدينا، نتظاهر إننا نأكل ونحن لا نأكل وهو يأكل. فلما فعل ذلك ثاني يوم ذهب للرسول وقال له قال يعني فشكر الله له ذلك. وكثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون للجهاد فيعطيهم الأمير على تمرة واحدة، أول كانت 3 تمرات بعدين تصير تمرة، وهذه التمرة تنفع، التمرة إذا أكلها الإنسان وشرب ماء فيها شيء يعني فهذا يعني كان تبخلوا يخرج أضغانكم معطيكم من البغض. وهذا والأضغان قال قتادة إن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، يعني أقل ما يكون يسمى ما يصير بخيل هذا فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما يحب أحب إلى الشخص منه. وقوله ثم قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل. الرسول كثيرا ما كان يدعو أصحابه إلى حتى مرة من المرات دعا أصحابه للصدقة فأتى أبو بكر الصديق بماله كله فقال للرسول ماذا أبقيت له؟ قال أبقيت الله لهم الله ورسوله. وعمر قال دائما أبو بكر دا يسبقني أنا يعني خليني مرة من المرات أنا أسبقه فأتى بنصف ماله. قال الرسول لعمر ماذا أبقيت له؟ قال أبقيت لهم النصف. فعلم من ذلك اليوم أنه لا يستطيع أن يسبق أبو بكر أبدا خلاص. ولذلك الصديق مين؟ أبو بكر الصديق. الفاروق عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب هذا هو الرجل الذي يعني تولى الخلافة وأقام في الخلافة تقريبا يعني 10 سنوات ونصف ومع ذلك الذي كان يأتي البريد ولا يجو فيسأل أين أمير المؤمنين يقول خرج كده فيذهب إلى هذه الجهات فيجدوه يعني متوسد حجر ونائم تحت شجرة. ولذلك لما جاء قال عدلت فأمن. ومع ذلك لم يأمن هذا الرجل بينما هو يصلي صلاة الصبح نعم الفجر في هذا المسجد يأتي مجرم من المجرمين نعم ويطعنه ويطعن 6 أشخاص ثم بعد ذلك لما أحس بهذا وكانت خجر بيده جر على بطنه لأنه قد يكون مؤامرة لأنه قد يكون مو بس هو في مؤامرة فإذا كده ضاعت لأنه يبغى يسأله مين يسأله هو مات خلاص. وهذا فيه يعني حكمة كان عمر بن الخطاب يسأل ربه الشهادة والموت في المدينة يقول يا ربي أسألك الشهادة في سبيلك والموت في المدينة. فبنته حفصة تقول له كيف يصير هذا ليبغى الشهادة يروح العراق يروح الشام يروح هناك قال لا مالك شغلتي سؤال من مين سؤال الله. وبالفعل هذا الرجل يعني يدرك الذي يعني لا يوجد رجل يعني أعظم من عمر بن الخطاب بعد حتى يعني أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ولذلك كان الرسول يدعون للإنفاق في سبيل الله فمن من يبخل والبخل معروف قد يكون لكن الذي أشد الشح الشح معناه حق الناس يبغى يدخل في جيبه هذا. وأما بخيل مثلا حقه ما يعطي ولكن لا يبخل عن الأشياء الواجبة مثلا الإنفاق على نفسه وعلى ولده وعلى زوجته وعلى أهله وعلى كذلك حتى الحيوانات الذي يكون عنده وقد حصل ذلك أن في مرة من المرات رجل الرسول دخل على بستان الأنصار ووجد بعيرا فهذا البعير اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم منه فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب البستان وقال لما تطعم بعيرك هذا ومعلوم أن الرسول له معجزات فلازم هذا. ولذلك جاء رجل وقال عندي دينار قال أنفقه على قال عندي دينار ثاني قال أنفقه على ولدك أو على زوجتك ثم قال عندي في الرابع قالوا أنت به أبصر والناس هذا يعني تدعون تنفق فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فإن الله والله الغني والله الغني الغني التي يعني باستمرار بكلام وهذه الأسماء الذي يعني لو قلنا فلان غني وفلان كريم وفلان جواد يعني اللفظ واحد ولكن الغني الذي باستمرار والله الغني عن كل أسواه وكل شيء فقير إليه دائما ولهذا قال وأنتم الفقراء عن كل ما سواه والغنى صفة لازمة للرب سبحانه وتعالى والفقر صفة لازمة لمين للمخلوق كل مخلوق فقير إلى الله سبحانه وهذه الألفاظ إذا سمينا الله مثلا غني وسمينا فلان غني ما في تشبيه وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات من كتاب الله الله نفسه العزيز ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز وقال قالت امرأة العزيز اللفظ واحد فين امرأة العزيز ماتت من زمان ولا آثار أبدا فما في تشبيه وبشوية بعض العلماء المتقدمين يعني حصل منهم شيء أول بعض الصفات لا فهم ما أغلقوا في هذا ولا يلزم من ذلك أن نعيبهم يعني أبدا. رجل هم أرادوا الخير ولكن يعني في هذه المسألة. ولذلك مثلا الأشعرية والماتريدية إيش يقولوا؟ لله إيه 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيام بنفسه، والباقي أول زي الرضا والرضا والسخط والبغض وغير ذلك. فهذا ليس عليهم شيء لأنه أراد الخير. وجاء في الأحاديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالم. فإذا احتاج أمير الجيش الهدنة يعملها معه، والله معكم. وهذه يعني معية خاصة، والله معكم يعني بالنصر وبالتأييد، ولن يثركم ما هذه والله، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يعني الرسول قرأ هذه الآية على أصحابه فقالوا وإن يتولوا يستبدل قوما غيركم، من هم غيرنا؟ فالرسول أخذ براعي يعني سلمان الفارسي فقال هؤلاء ولا يكونوا أمثالكم. يعني وأثنى الله على إيه؟ على فارس. أثنى الله على فارس أنه لو كان يعني الدين يكون يعني في الثريا للحقه. ولأجل ذلك لما ننظر إلى تاريخ الإسلام، العلماء العظماء الذين كانوا فيه من بلاد فارس، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، حتى حدون اللغة العربية، الخليل والكسائي، وكلهم ضيق تقريبا. ليه؟ لأن العرب توجهوا إلى الرفاهية وتركوا هذه، وهم راحوا تعلموا العلم. هذه الكتب البخاري، هذا ما في كتاب أعظم من صحيح البخاري أبدا. أصح كتاب يعتمد عليه بعد القرآن، وهو كتاب يعني لسه إلى الآن يعني بعض الأشياء والله ما فهموها العلماء، يعني بحثوا فيه وجاء الحافظ كمان وشرحوا شرحا يعني ما في والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.